بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا درسنا 66 إن شاء الله تعالى من دروس العقيدة الإسلامية. حديثنا على وجه الخصوص مع علامات الساعة. تحدثت مع حضراتكم في الدروس الثلاثة الماضية عن علامات الساعة، أعني العلامات الصغرى، ولا أريد أن ألخص ما سبق ذكره كما فعلت في الدرسين الماضيين، لأن تلخيص 3 دروس يستغرق وقتا ليس باليسير، وإنما أتمم ما بدأ حيث وقف بنا الحديث عن علامة من علامات الساعة تتمثل في ادعاء النبوة، وذلك في مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن بين يدي الساعة كذابين، منهم صاحب اليمامة وصاحب صنعاء العنتين، ومنهم صاحب حمير، ومنهم الدجال وهو أعظمهم فتنة. النبي صلى الله عليه وسلم تحدث كثيرا عن ادعاء النبوة، لأنه لا نبوة بحق بعد نبوته صلى الله عليه وسلم، وظهور كذابين يدعون النبوة هو دليل صدقه صلى الله عليه وسلم. وقد أخبر عن مشاهدة وغيب، أما المشاهدة فإن صاحب اليمامة أي مسيلمة الكذاب ظهر أيام النبي عليه الصلاة والسلام، وأرسل بكتابه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: من مسيلمة الحنفي رسول الله إلى محمد القرشي رسول الله، أما بعد فإني قد أشركتك في الأمر، ونريد أن نجعل الأرض بيننا مناصفة، فرد النبي صلى الله عليه وسلم برسالة عليه فيها من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مسيلمة الكذاب: السلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء والسلام. لكن النبي عليه الصلاة والسلام هو يحدثنا عن أول من ادعى النبوة وهو مسيلمة الكذاب، ذكر آخر ممن ظهر أمره بعد ذلك في عصر الصحابة وهو أبو الأسود العلوي، والذي راح يدعي النبوة ويعذب نفرا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام على أن يؤمنوا به، على أنه رسول كما أنهم آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. والحكاية التي ذكرناها في باب كرامات الأولياء عن أبي موسى الخولاني رضي الله عنه، لما أرسل إليه أبو الأسود على سيره قال له: أتشهد أني رسول الله؟ قال: لا أسمع. قال: أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال: نعم. تسمع في واحدة ولا تسمع في أخرى؟ فأمر بنار فأوقدت وصارت نارا عظيما، ألقي فيها أبو موسى الخولاني رحمه الله، فصارت النار بردا وسلاما عليه كما كانت بردا وسلاما على خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام. ورؤيا أبو موسى داخل النار وهو يصلي إلى أن انطفأت النار وعاد سالما غانما. احتضنه والتزمه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وكذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأجلساه بينهما وقال أبو بكر: الحمد لله الذي لم يمتني حتى رأيت من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من فعل به كما فعل بخليل الرحمن إبراهيم عليه السلام. وكما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأول من المدعين للنبوة صاحب اليمامة، ذكر صاحب صنعاء وصاحب حلية، وذكر من يأتي في الأخير آخر الدجالين الثلاثين المسيح الدجال عليه لعنة الله. عند ذكر قصته يبدأ بالملك، يبدأ مع بني إسرائيل أو مع اليهود بالملك، فيكون ملكا عليه، وهو الذي يراد أن يهدم من أجله المسجد الأقصى ليبنى هيكل سليمان ليكون قصر الضيافة أو البيت الأبيض الذي ينزل فيه ملك اليهود المنتصر أو المرتفع، ولن يكون سوى تلك عليه رحمة الله. فيبدأ بالملك لكن يثني بالنبوة ويدعي النبوة، فيتبعه اليهود، ثم يدعي ألوهية فيعبده اليهود، فهو يبدأ بالملك فيملكونه عليه، ثم يدعي النبوة فيتبعونه، ثم يدعي الألوهية فيعبدونه. يكون عليه الصلاة والسلام أيضا في هذه العلامة التي هي ادعاء النبوة بين يدي الساعة: لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كل يزعم أنه رسول الله. وفي رواية: وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صلى الله عليه وسلم، ولا أزعم أن إعصارا دقيقا قد قام بتحديد من ادعوا النبوة على مدى 14 قرنا الماضية، أي منذ أن ادعاها مزيلمة وأسود العنس تجعل الحال وصاح الحنية ومن جاءوا بعده وحتى جاء مرزا غلام أحمد ادعى النبوة والباب ادعى النبوة والبناء ادعى النبوة وآخرون ادعى النبوة. سمعنا في أيام عن بريقة وعن غيره ممن ادعى النبوة. لا أزعم أن إحصاء دقيقا أثبت الذين ادعوا النبوة، لكن يغلب على الظن أن نحو من 29 أو قريبا من ذلك ادعوا النبوة على مدى 14 قرن الماضية. وإذا كان من آخر يدعي النبوة فهو آخر وهو أثري، ألا وهو المسيح الدجال عليه لعنة الله، وسيأتيك نبأه بعد حين. عند هذا القدر انتهت المحاضرة السابقة، لنستأنف هذه اللاحقة أو المحاضرة الحالية، نتابع معنا على ما في الساعة إن شاء الله تعالى. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: إن في أمتي لنيفا و70 داعيا كلهم داع إلى النار، لو أشاء لأنبثكم بأسمائهم وقبائلهم. إن في أمتي لنيفا و70. النيف ترافق البضع من 3 إلى 9، لنيفا و70 داعيا دعاء، لكن يدعون إلى النار. الله عز وجل في قرآنه قسم الأئمة إلى أئمة يهدون بأمرنا وإلى أئمة يدعون إلى النار. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام يدخل الصنف الثاني، الأئمة والدعاء الذين يدعون إلى النار دعاء، ولكن يدعون إلى النار. هناك قد يكونون أئمة أو أمراء أو مشايخ طرق يدعون إلى النار. نعم، بدأوا منذ قديم، ولكن كفروا في الحديث. فإما ويدعون إلى النار، نعم، ورد ابن عطاء ما هو إلا إمام، لكنه لما تفرد بآرائه وراح يحكم عقله ويقدم العقل على الشر ويوجب على الله فعل الصلاح والأصلح وينفي القدر والقضاء ويزعم أن مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين لا بالمؤمن ولا بالكافر، ومع ذلك فهو مخلد في النار. الرأي الذي تبناه في الأخير الدكتور مصطفى محمود، وهناك مدرسة عقلانية تؤمن بهذا، لا شك أنه دعا إلى ضلالة وأنه قاد المعتزلة إلى النار. فالمعتزلة منهم القدرية الذين لهم القدر، ومنهم المعطلة الذين لهم الصفات، ومنهم الذين ظلوا في مسألة المرتكب الكبير، وظلوا في وجوب فعل الصلاح والاصلح على الله الى اخر ما قالوه في مبادئهم الخمسه، نذكر هذا في حينه ان شاء الله بعد معرفه العقيده الصحيحه. ومثل واصل بن عطاء نعبد الجهني ذاك الذي تبنى قضيه الجبر وتناول قضيه صفات التناول الضاله الى اخر ما عرف عند الفرقه الجبريه التي تزعمها نقد الجانب. انا فقط اذكر امثله في اشياء متيقنه، والا فالنبي عليه الصلاه والسلام لم يصرح باسماء الدعاه الى الناس. فقط اريد ان اقول لك هذا امام الجماعه، هذا اسم معروف، اسم علم اشهر من نار على علم، نعبد الجاني واصل بن عطاء امثالهما في الاقدمين، واما الاكثرون واما المتاخرون فكثير، او الاكثرون في المتاخرين. نعم دعاة يدعون الى النار، شيخ طريقه وله اتباع كثيرون جهلوا معالم الدين فبهوى ولمصلحه دعاهم الى ان يقدسوه وان يعبدوا الاولياء وان يتعبدوا للاموات وان يتجنبوا الحق. فقالوا لا عليكم، واحد من المريدين ممكن ينقشه بالقران والسنه كل انا سمعت انه مثلا التوسل بالطريقه الشرعيه الذي يحدث عند الاولياء خطا، او البركه التي تفعل في قرب بهذه الطريقه المفتوحه خطا او كذا، كل يا ابني اعمل اللي انت عاوزه، سيبك من الكلام ده وسيبك من الورقه والقلم والكتاب، كانما يريد ان يقول له اترك القران والسنه واسمع اللي انا بقول لك عليه، قبل الاعتاب زي ما انت عاوز، مسح بالابواب، مرش بالافكار، اعمل اللي انت عاوزه، ما يهمكش ان الجماعه الثانيين دول حاجه خالص. يدعو الى النار. والذين يكتبون في الصحافه في ايامنا هذه فقد كثروا، لا ليس فقط يكتبون في الصحافه بل يؤلفون كتبا يدعون بها الى النار. اي وربي كتب تنزل نبيه كتاب يحارب سنه النبي محمد عليه الصلاه والسلام، ينكر حجيه السنه، او كتاب ينكر عذاب الحرب، او كتاب يحرم على المسلم ان تلتقط ويرى ان المتبرجه التي تلبس الميني والميكرو او تلبس البكيني على الطاقه لهي عند الله افضل من المنتسبه. والكتب الثلاثه للدكتور اسماعيل منصور، الدكتور بتاع البهائم، دكتور الجعفري اللي كتب كتابه تحريم تذكير الاصحاب بتحريم الاصحاب، وكتب انشراح القبر لنفع عذاب القبر، والكتاب الثالث الاخير هو ثالثه الاساس، كتاب مجلد كبير ينكر فيه حجيه السنه في طريق لانكار سنه النبي محمد عليه الصلاه والسلام. دائما يدعو الى النار في ورقه. ومن يتاول القران كتاب الدكتور عبد الصبور شهيد ابي ادم، قصه خليفه بين الصوره والحقيقه، كتاب ملؤه السموم على الرغم من اننا كنا نقدر الدكتور عبد الصبور شهيد، لكن نسال الله ان يثبت الجميع على الحق وان يهدي الرجل الى الصواب قبل ان يموت ورجله تقترب من القبر. ونتمنى الهدايه للدكتور مصطفى محمود اكثر الذي لا يزال مصرا على ان ينكر شفاعه النبي عليه الصلاه والسلام، ولا يزال مصرا على ان يكذب حديث النبي عليه الصلاه والسلام، فيأخذها من مياه محنطة. الرجل لا يزال في غيه، عرفت أنه اعترف بأن مئات الردود جاءت على مقالاته يوم مقال وما هم بخارجين من النار. صبح منصور ألف كتابا، هذا من بعض مقالات عديدة حارب فيها الإسلام حربا شعواء، وهو متهم بالزندقة منذ قليل، دكتور فاتي المفصول من جامعة الأزهر متهم بالردة والزندقة من نحو 15 عاما أو 20 عاما، له كتاب الأخير على قضية التعليم في مصر يثبت أن اليهود هم أصل مصر ومصر أصلها يهود، ولذلك لا يجوز لليهود أن يدخل مصر بجواز سفر. وقضايا أخرى مرة تكتب في الصحف تكتب في الكتب ولم يخرج هؤلاء ولا أولئك عن حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إن في أمتي لنيفا 70 داعية كلهم داع إلى النار، لو أشاءوا لأنبعتكم بأبنائهم وقبائلهم. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم تحدثنا عن الزمان الذي نعيشه الذي قدر لنا أن نعيش أيامه ونعيش ظلامه. يقول عليه الصلاة والسلام: إن أمام الدجال سنين خرداء، أو إن بين يدي الدجال سنين خرداء يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها القائم ويتكلم فيها الرويضة. قيل: وما الرويضة؟ قال: الرويضة يتكلم في أمر العام. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، كأنك تعيش بيننا تحكي حالنا تحكي حالنا ولو حالنا. إن بين يدي الدجال سنين خداعة، هي هذه هي وربه هي هذه سنين خداعة يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب فيخول فيها الأمين ويؤتمن فيها القائم. ماذا يقال من ضرب أمثلة؟ ماذا يقال من ذكر أمثلة؟ تريد قاموسا؟ تريد أن تؤلف مجلدا لذكر أمثلة يراها الناس يلمسها الناس يعاني منها الناس؟ والكل يرى ويسمع ويعاني ويقف امام هذه الحقائق المذهله. سنون خداعه وكذب فيها الصادق وصدق فيها الكافر ويؤتمن فيها الغالي ويخون فيها الامين او يخون فيها الامين ويؤتمن فيها الغالي ويؤتمن فيها الغائب ويتكلم فيها الرويبضة. الرويبضة قيل: ومن الرويبضة وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرويبضة يتكلم في أمر عام. فالصفة رويبضة. وفي رواية: الرجل التائه يتكلم في أمر عام. رجل بتاجر في المخدرات مثلا معه فلوس كتير يروح يسلم يدخل الانتخابات يطلع عضو مجلس الشعب يوم يتكلم في امر العام يجب يتكلم في امر العام لذاته الآن بيتكلم بأمر الدين مش بأمر العامة فقط. هل هو يجب يتكلم في أمر العام؟ شوف النهاردة كم من رويضة يتكلم في أمر الدين لدرجة أن الذين يتكلمون عن الدين ولا صلة لهم بالدين شيء كثير جدا يعجز العلماء عن أن يردوا من كثرة ما يكتب ضد القرآن والسنة. ومنهم من يأخذ بالقول القائل لو أن كل كلب ألقمته حجرا لصار المثقال أو مثقال الحجر بدينار. رويضات كثر يتكلمون في غفلة المسلمين يسودون صفحات الجرائد والمجلات سيما المجلات. وفي هذه الفرصة أنك لا تستنظر أنك تمسك بصحيفة أو بمجلة مثلها العرض أنت تستطلق أن تمسك المجلات العالية تجد وضع هذه المجلات العالية مقالات مسمومة تصبح ثما تعلن الحرب على الله وعلى رسوله وعلى دين الله تعالى. يقول صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يكون أقضى الناس بالدنيا لكع ابن لكع. لا تقوم الساعة حتى يكون أقضى الناس بالدنيا لكع ابن لكع. واللكع هو الذي وهو يقارب معنى الرويضة الرجل الفاسد والفاسد هو يكون أقوى الناس في الدنيا يلعب بالبيضة والحجر يلعب بالثلاث ورقات يمشي حاله يشغل جيبه يفتح عينيه يوصل ما بين رشوة ما بين سرقة ما بين اختلاف ما بين كذب ما بين تزوير فيكون احظى الدنيا احظى الناس في الدنيا لكع ابن لكع. ولذلك اصحاب عمارات عاليه واصحاب اموال طائله وارصده ضخمه كيف حالهم كيف جلهم. لا تقوم الساعة حتى يكون أحظى الناس بالدنيا لكع ابن لكع. ومن علامات الساعة أن تفقد الأمانة أن تفقد الأمانة. يقول عليه الصلاة والسلام واذكر علامات الساعة وأن تفقد الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا إن في بني فلان رجلا أمينا. وقوله صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن الساعة فقال إذا ضجعت الأمانة فانتظر الساعة إذا ضجعت الأمانة فانتظر الساعة. قال وكيف إضاعتها؟ فقال صلى الله عليه وسلم إذا أرسل الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وسد أم لم يولد. ويقول صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يسود كل قبيلة أراذلها. لا تقوم الساعة حتى يسود كل قبيلة أراذلها. وقد كان. ويقول صلى الله عليه وسلم في علامات الساعة أيضا إن من علامات الساعة أن تعزب العقول وتنفخ الأحلام. إن من علامات الساعة أن تعزب العقول، تغيب العقول. حقيقة العقول الآن كأنما مغيبة، والأمة كأنما هي مخدرة. وأنا أعجب، أعجب لكلام أقرأه وأعجب لحال أراه. أما الكلام الذي أقرأه فكما قرأته، قرأتم أن أناسا لا يناقشون قضايا تحتمل من جهاد، وإنما يناقشون ثوابت، قضايا عقدية ثابتة راسخة، رسوخ الجبال الراسيات هنا. فأعجب سبحان الله. مثلا مقال الدكتور مصطفى محمود، أنا أسأل نفسي وأنا أقرأ مقال الرجل أقول أين كان عقل الرجل وهو يكتب هذا الكلام؟ وإنما أنا أقول هذا لأني لا زلت أحسن الظن به، إنما ما كنت أسأل نفسي هذا السؤال وأنا أقرأ كلام ناقل لصبحي منصور أو إسماعيل منصور أو سيد الخمني أو أمثال هؤلاء، لأن هؤلاء أصلا أعلنوها حربا على الإسلام. كنت أسأل نفسي وأنا أقرأ كتاب الدكتور عبد الصمد الشهيدي أبي آدم، أقول أين عقل الرجل؟ أين علم الرجل؟ الرجل الذي يزعم أنه استغرق كتابه 25 عاما ثم أمر بهذا الرفض وهذا الهراء على الناس في قضية أصلا ما شغلت أذهان الناس بالسكة. مين كان ينافس انه ايه الفارق بين الانسان والبشر؟ مين كان اللي يزعم ان ادم لم يخلق من تراب وانما خلق من ابوين من اب وام؟ من؟ ما كان في حد ابدا فرح القضيه عشان الدكتور يتعب نفسه 25 سنه يطلع لنا هراء اسمه كتاب. فكنت اسال نفسي اين عقل الرجل؟ وكثيرا ما اقرا مقالات لاناس يظن فيهم الاحترام او يظن بهم الانفاق، اين عقولهم؟ واعود الى حديث النبي عليه الصلاه والسلام، فاجد الحديث يقول من علامات الساعه ان تعقب العقول تغيب. نسال الله ان يثبتني وبتغيب العقول. وانا ارى حال الامه، الامه التي وصلت الى هذا الحال فقدت حتى السيطرة على الكلمة، القدرة على الكلمة، الآن غير موجود. الأمة علاجها بأيديه، الأمة تستطيع أن تكون لها إمكانات غير عادية. بلد مثل مصر هذه يمكن أن تكون، لا أقول من أغنى دول العالم، بل أن تكون أغنى دولة في العالم من غير من أغنى دولة في العالم لما حبها الله الخيرات. ولكن كما يحرم المرء الرزق بالذنب يصيبه، فإن الدول تحرم الرزق بالذنوب يصيبها، وبالحدود تعطلها، وبالشريعة تجافيه. إيه وربي، منذ كام عام الدكتور فاروق الباز لما قال مصر تعوم على بحيرة من البترول، الرب إنه ما في إمكانات تساعد أبدا. القضية ما قضية إمكانات، قضية أن العقول خاطئة، وأن الله عز وجل يقيد أموره بسبب أموره، فينفع للبلاد الصمت بسبب محاربة الدين ومجافاة شرع رب العالمين. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قال إقامة حد في الأرض بحقه خير من أن تنصر الأرض 40 يوما. فمع عدم إقامة الحج ولو أن تمطر الأرض من السماء وتخرج الثروات من باطن الأرض لكن يبقى البطن ويبقى الظلم لأن لله عز وجل سننا وأسبابا. كثيرا ما قلت سبحان الله لمن يسأل عن العلاج، العلاج قريب، علاج هذه الأمة فقط تتصالح مع الله، تعود إلى دين الله، تتمسك بكتاب الله والعلاج. ومع ذلك نحن نغفل عن هذه الحقيقة ونغفل ونزيد عنها. وأسأل لماذا؟ فأجد الإجابة في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إن من علامات الساعة أن تعذب العقول، أي تذيب العقول وتنقص الأحلام، تنقص الأحلام، فترى أجساما ولكن لا ترى عقولا. كالمثل الغالب: أجسام البغال وأحلام العرافين. أجسام البغال وأحلام العرافين موجودة في خلق كثيرين وتنقص الأحلام. يقول صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة تسليم الخاصة وفتوى التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة وقطع الأرحام وشهادة الزور وكتمان شهادة الحق وظهور الجهل. اي ورب الكل قد ظهر. ان بين يدي الساعه تسليم الخاطر، اللي يعرف واحد بيسلم عليه، ما يعرفهوش ما بيسلم. النبي عليه الصلاه والسلام يقول: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحاربوا. أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاربتم؟ أبقوا السلام بينكم. أنا أعلم هذا الحديث، وأعلم الحديث يقول إنه من علامات الساعة تسليم الخاص، روح يسلم على الناس اللي يعرفهم المقربين إليه. فعاود نفرد السنة، سنة تعميل الثلاث فيقف في طريق أمراض. الأمر الأول أنا فرد المسجد قد يصعب علي معرفة المسلم من غير المسلم، فأنا أريد أن أسلم على مسلم مثلي، فكثيرا ما تعتريني هذه المشكلة اللي جاء أمامي هذا وجه بوجه فيما يقول على انه مسلم عشان اقول السلام عليكم. فافكر طويلا وانظر طويلا وفي النهايه ربما لا اتبين، فاتوقف عن السلام. المشكله الثانيه انه يمكن المح فيما يدل على الاسلام، مثلا يعني علامة الصلاة كده زينة في وجهه، ويمكن يكون ملتحي أو يمكن يكون لابس قميص جلابية يعني أو أي مظهر أحس منه أن هذا الرجل مسلم فسلم عليه. هو ما يعرفني ولا ما أعرفه، فتنساه وتحكى ويتحكى إيه اللي بيحصل ويسلم علي ليه، وممكن يستوعبني عشان يعرف ايه اللي ورا الموضوع، او فاهم انه السلام ده وراه حكايه زي الجماعه اللي بيسلموا عليه بيحكوا لك حكايه وانه وانه الله لا اسال لك كده ولا كده. فده امور بتقع في حياه الانسان تذكره بحديث النبي عليه الصلاه والسلام: ان بين يدي الساعه تكريم الخاطر. ولذلك اصبح المساله تعرف واحد بتسلم عليه، من بتعرف وما بتسلمش عليه، هذا معنى تسليم الخاطر. ويا ريت النهارده مثلا في تعميم السلامه السلام عليكم، لا، الموظفين لما تكون الشغل مع بعض، ذاك فلان واللي يخبطوا على الكفر واللي يخبطوا على الأفاق واللي يسلم على جميلته وطرح الأشياء جميل وتحيات جاهليات وأشياء من هذا القبيل. يعني حتى السلام عليكم بقت عادة قديمة، بقت موضة قديمة، بقت دليل تقلب، دليل إرهاب. مش حاجة، إن بين يدي الساعة تسليم القاضي وفتوى التجارة. ومش كده بس، حتى تعين المرأة زوجها على التجارة. في الحقيقة ظاهرة بسيطة للنظر، في أي منطقة يمكن المناطق الشعبية بالذات تلاقي المحل يقف فيه الراجل وتلعب المرأة، إن كان يمشي في الفترة الصباحية، يمشي في الفترة المسائية أو العصر، أو يقف في الدكان حتى لما يشتري شوية خضار أو إلى آخره، أو الموت تمسك الدكان بالنيابة عن المهم. مسألة إنه امرأة تعين زوجها في التجارة، وبالذات طبعا لما يكون الزوج ده موظف والوظيفة مش مساعدات، الدخل مش مكافأة، فلما يتأجر دكان يتأجر باسم زوجته، فمطلوب منها تكون موجودة عشان أمور مترتبة بالضرائب وبالمصالح وبالأشياء، أو إن هو في الوظيفة بالضبط الزوج توقف في المحل لغاية لما يخرج من وظيفته ويأكل لقمة يتغذى ويجي يكمل بقية النهار. هذا اللي بنشوفه في حياتنا، وده اللي قاله الناس عليه الصلاة والسلام. بس ما وقفتش المسألة عن فتوى التجارة حتى تعين المرأة زوجها في تجارته، لا، ده بقى في الشراء. يعني ايه؟ يعني الراجل النهاردة لما يكون المحل بتاعه كبير شوية شركة، فعاوز سكرتيرة خاصة، والسكرتيرة بينزل عنها الإعلان بطريقة خاصة، سكرتيرة حسناء جميلة ملفوفة القوام حسنة الهمزات. ليه؟ على السبب ايه؟ وبرضه البائعة المتجملة والبائعة الثابتة، يعني الرجل ينزل على يشوع عاوز ولد بدبلوم، لا بنت بدبلوم، يجيب حجة للتغير جاي. وطبعا ده غير الناس اللي هم بيتعاملوا بالعملة الصعبة، يعني مثلا واحد عنده معرض من المعارض اللي بتتعمل عندنا، فلما يكون المعرض كبير يقوم يتأجر مجموعة بنات ما تعرف في جايين من بره من جوه، وعلى بنت العشرة زي ما نقول عندنا، والبنت تاخد $60 في اليوم، $60 يعني 60 في 300 احسب معاي الى ان ما بياخدهمش شاب مرتب شهر وياخدهم في يوم عشان هي يعني مظلومه ومتزوجه على اخر موضه واخر صيحه. ده برضه موجود، ده كله موجود. فالنبي عليه الصلاه والسلام بيقول لنا وفتوى التجاره حتى تعين المراه زوجها على التجاره والرفع الارحام، ودي ذكرناها في الحديث السابق ان علامات الساعه قطع الارحام، وضربنا لها المثل بولاد العم اللي ما بيعرفوش بعض الا لما يتشجروا يروحوا قسم الشرطه. وشهاده الزور دي كتير اصغر. طب شوف الناس اللي متلقحين قدام المحرم وعاوز 10 جنيه بس عشان يشهد معاه، يديله 5 يقول لك عاوز يتقن جهنم بخمسة جنيه، يتذكر علي 10 جنيه ربع جهنم، حسد معاك شهادة الزور توديني جهنم حس، ومتذكر علي 10، وتلاقيهم ينادوا حوالين المحاكم ويلفوا حوالين الناس يقول له انا بنت بحفظ كل حاجه، يعني الشهاده بتاعته مش هيغلط. ده غير اللي سادات الزور اللي بيتبناها المحامون، المحامون انفسهم، انما العيال اللي هم العاطلين دول قاعدين حوالين المحاكم يقول لك الجوع كافر، الجوع كافر كافر، يقوم ترمي نفسك في جنة مثل دبابس الزور. اللي كان النبي عليه الصلاة والسلام جالس مع أصحابه قال ألا أدلكم على أكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس. قال ألا وقول الزور وشهادة الزور؟ ألا وقول الزور وشهادة الزور؟ فما زال يكررها حتى قلنا ليته ارتكب. وشهادة الزور وكتمان شهادة الحق. قلوا قل والله العظيم اقول الحق. قلوا والله العظيم لا اقول الحق. ويجي وكتمان شهادة الحق. واحد لما يسأل كانت الحق يروح فيها تعمل مالك تعمل الباب اللي يجيلك منه الريح تدو الزريح مثل جهيل يمثل شهادة الحق. كما شايف زميله المظلوم في الشركة اللي وضع عليه كده ظلمة اللي واحد ضربه ظلمة كله يشهد أشهد يا عمي ده قضية بين موظف ومدير. هل هذا ضد المدير برضه؟ هم بلغ الناس أكبر شوية. وظهور الجهل ودي برضه ذكرناها في حديث ايه من الاحاديث السابقه. ظهور الجهل ولولا الجهل كنا احنا نتعب. ظهور الجهل يعني انا مثلا كان تعليق على مقال الدكتور مصطفى محمود حديث الساعه يعني سبحان الله انا قرات المقال لم يحرك لي ساكنة لم يهز في شعر. ليه؟ لأنه قضية طبيعة لك. واحد يهاجم السنة وبينكر الجماعة وبتناول قضية ثالثة بخالف فيها رأي أهل السنة والجماعة اللي فرغوا من قضية مرتكب الكبيرة وأن أمره مفوض إلى الله شاء عذبه وإن شاء غفر له. فوجود قصص العلم عندي إلا قلنا ما تعبيش في حاجة. إنما اللي تعبني من الشباب اللي بيحضر دروس العقيدة بيحضر مجالس العلم ولا تلحق إلا قال عمل هزة وعمل زلزلة وعمل زلزلة. زلزلة إيه؟ إنما ذاك لوجود الجهل. إنما لو نحن بنطلب العلم وبنحرص على طلب العلم وبنحضر مجالس العلم يا أخي إن لم تستفد من مجلس العلم علما فاستفد منه فضلا وأجرا. يعني فين قوموا مذكورا لكم قد بذلت سيئاتكم حسنات. وفين ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عند. ويوم تحس ان انت ما تستفدش من فلان او علان فهو على غيره. انما لا تهمل العلم وما بين مجالس العلم وكتب تقراها وشرائط تسمعها تعلم. فما عبد الله بشيء افضل من العلم وما رضي الله بشيء افضل من الجهل. يعني السلف الصالح الواحد فيما يقول لو علمت بيني وبين الموت ساعه لجعلته في طلب العلم. خلاص هيعمل ايه بالعلم؟ لا هيلحق يعمل بيه ولا يلحق يعلمه الناس. ومع ذلك كل افضل شيء القى به ربي ان انا اطلب العلم لياتيني الموت وانا اطلب العلم. ومن هنا جاءت المقوله المشهوره عن الامام احمد مع المحبره الى المغفره. واطلبوا العلم من المهد الى اللحد. انما لما النهج غابت عنها هذه الحقائق فجأ الجهل في الناس فجوا ذريعا حتى اتعب اهل العلم ان وجدوا. ان بين يدي الساعه تسليم الخاص وفجوى التجار حتى تعين المراه زوجها على التجار وقطع الارحام وشهاده الزور وكتمان شهاده الحق وظهور الجهل. من علامات الساعه ايضا يقول صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يأخذ الله شريعته من أهل الأرض فيبقى فيها عجاجة لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. خطيرة هذه العلامة. واقع مؤلم مريب تعيشه الأمة يوم أن رفثت كتاب الله ونحت شرع الله واستعاضت عنها بقمامات الأفكار وزبالات البشر. لا تقوم الساعة حتى يأخذ الله شريعته من أهل الأرض، شريعة الحق، فيبقى فيها أرجاجا أي رعاع، رعاع لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. شوف عامة الناس، يعني لا معرفة للمعروف ولا أمر به ولا إنكار للمنكر. ناس جهلوا المعروف فلم يعملوه، وجهلوا المنكر فوافعوه وقعوا فيه، بل أمروا بالمنكر ونهوا عن المعروف. ولذلك هذا حال المجتمع، المجتمع الرعاع الآن بيصرخوا من الشرور والآثام التي انتشرت في الإفراط من كثرة الزنا والإفراط. لماذا؟ تعصيب شرع الله يؤدي إلى هذا. والله عز وجل يظهر للناس حقائق تغيب عنهم، أنه لا سبيل لصلاح البشرية إلا بتطبيق شريعة رب البرية سبحانه وتعالى. فالناس الآن مع البعد عن الشريعة صاروا رعاع. سيدنا الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقدم الناس أثلاثة أو أصناف، يقول الناس ثلاثة أصناف: عالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة وهمج الرعاع يدرون خلف كل ناعم. فيبنى الإسلام كن الأول، فإن لم تتقطع فكن الثاني. عالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة، واحذر أن تكون من الصنف الثالث: همج الرعاع يجرون خلف كل ناعم. لا تقوم الساعة حتى يأخذ الله شريعته من أهل الأرض، فيبقى فيها عجاجة لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمتي هذه أمة مرعوبة ليس عليها عذاب في الآخرة، عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل. سبحان الله، هذا الحديث كلما قرأته كأني وجدت فيه عزاءنا، عزاءنا يعني عزاء هذه الأمة في حديث النبي هذا عليه الصلاة والسلام، وهو يحكي الواقع المري الذي تعيشه الأمة في مشارق الأرض ومغاربها. فلبين انه من رحمة الله هذه الأمة مع بعدها عن دينها ومجافاتها لشريعتها وكذا وكذا انها تبتلى، وتبتلى في الدنيا قبل ان تعذب في الآخرة. وهو الذي قاله الله: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به، من يعمل سوءا يجز به، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ولذلك لئن تجد أمة ظلمت أو بغت إلا وسلط الله عز وجل عليها خيرها. أمة فسدت وبعدت عن دين الله سلط الله عليها خيرها. ولذلك ولا يظلم ربك احد، على الرغم اننا نعاني من المحن التي تقع الان، لكن لو نظرت الى حقيقه الامر تجد ان ما وقع دين العراق والإيران من معارك استمرت نازل على 8 سنين كانت آية من آيات الله بين العراق والهجوم، رد الفعل من أمريكا وأوروبا والعرب ضد العراق، المحنة اللي حدثت في البوسنة والهرسك اللي بعدها بدأ البوسنيون يعودون للإسلام، قام الإسلام من تحت أنقاض تلك المعركة. وما يحدث الآن في كسوفة، أقول عزاؤنا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أمتي هذه أمة مرحومة ليس عليها عذاب الآخرة، أي على الجملة أو على العموم عذابها في الدنيا الفتنة وهذه واقعة، والزلازل واقعة، والقتل وها هو يعد بالآلاف وبالملايين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقول عليه الصلاة والسلام أمتي هذه أمة مرحومة، أي أراد الله عز وجل رحمتها، ليس عليها عذاب في الآخرة، بمعنى أن هذه الأمة تحدث لها فتن في الدنيا تكون كفارة لما اقترفت من ذنوب. فإنسان قد يبتلى أو يضطر محنة تقع مثل المحن الدائرة الآن في كل العالم الإسلامي، ونحن قد نتابع أحداث المحنة في بدايتها في سرعان ما ننسى وتستمر المحنة، وقد نتكلم عن المحنة الآن مثل محنة كسوفة، فتنسينا محنة البوسنة ومحنة الشيشان ومحنة البوسنة والشيشان، أنفسنا محنة طاجكستان والفلبين وإريتريا، ومسلسل طويل منذ أن وجدنا في الدنيا ووجدت أجهزة الإعلام، على الرغم من أن الإعلام لا يحدثنا عن كل شيء، وإنما هناك تحديث إعلامي على قضايا كثيرة مثل ما حدث في أندونيسيا من غزو تنصيري ومعارك داخلية. أقول منذ أن تنبه الناس لما يحدث في العالم الإسلامي ويتابعون بعض الأخبار عن طريق صحف الإذاعات المرئية والمسموعة، إلا وأنت تسمع النحن لا تكاد تنتهي، وما إن تنتهي في مجال إلا وتبدأ في آخر أو في أواخر، يعني ليس في مكان واحد وإنما في أماكن متعددة. فمثل هذه الفتن، هذه الملاحم، هذه الحروب، هذه الويلات، هذه المحن، لا شك أن الله يكفر بها ذنوبا وسيئات، ولذلك يوم أن تنتهي ذنوب العبد وسيئاته مع المحنة والتي قد تنتهي بشهادة، إنسان يقتل في محنة من المحن وإلى درجة الشهداء، فبهذا تكفر ذنوبه وسيئاته بل وترفع درجاته. لذا جاء الحديث في هذا الأسلوب، ليس عليها عذاب في الآخرة، لكن لا يؤخذ هذا على التحميل، وإلا فإن أناسا قد يستدرجون يظل مصرا على المعصية والله عز وجل يحابيه بالنعم، ومثل هذا لا يندرج في الحديث، وإنما يأتي يوم القيامة لينال جزاءه، لينال جزاءه، وليكون ضمن من ارتكبوا كبائر فدخلوا بها النار أو غير ذلك. إذا نفهم ليس عليه عذاب في الآخرة بسبب أنهم كفرت عنهم سيئاتهم بالمحن أو نالوا درجة الشهادة، فهؤلاء هم الذين ليس عليهم عذاب في الآخرة. عذابها أي عذاب هذه الأمة في الغالب في الأعم عذابها في الدنيا الفتن، وهي كثيرة كما ترى. والفتن هذه والمحن الله عز وجل كما جعلها اختبارا جعلها تكفيرا، فالمؤمن ما يصاب بشيء في امر دينه او دنياه، في رزقه، في ماله، في عرضه، في ولده، حتى الشوكه يشاركها، الا كفر الله عز وجل بها من خطايا. عذابها في الدنيا الفتن والزلازل، تجتاح الجلاجل وتجتاح دول ويقتل فيها خلق كثير، فتكون رحمة لمن قتل ولمن صار مهدوما وقع عليه المهدوم شهيد، المهدوم يعني من وقع عليه هدم، كما أن المنصور شهيد والمطعون شهيد والمحروق شهيد إلى آخر أصناف الشهداء في الأمة، كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم. عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقهر، قصر كما رأينا يسكر الأرض أي القصر ويطير بالآلاف والملايين، كالذي وقع في هذه النحر التي أشرنا إليها، وقع في حرب العالميتين، وما يقع من فتن تأتي بعد سنتحدث عنها في حينها إن شاء الله. يقتل من كل 100 99، هذا في محنة الحصار الفرات عن جبل من ذهب، ومحنة أو المعركة الكبيرة التي تدور بين المسلمين والروم، أهل أوروبا وأمريكا. ومن أشراف الساعة كما يقول عليه الصلاة والسلام، من أشراف الساعة أن يتدافع أهل المسجد للإمامة فلا يجدوا إماما يصلي به. رأيت ذلك بعيني رأسي أكثر من مرة، المساجد كثيرة ولمنها تحت العمارات، وفي حياة شعبية أوراقية الإمام تغير صف واثنين وثلاثة من المصلين كل وسط البعض، من منهم يحسن الفاتحة أو يحسن الإمامة فيتقدم يبص البعض، فلان تقدم فلان، فلان تقدم فلان، وفي الأخير واحد يتجرأ كده خذها بالمسوده فيتقدم، فتسمع منه قرآنا عجبا مثل قال عليه ربنا إن سمعنا قرآنا عجبا اللي على لسان الجن، لا تسمع منه يعني تسمع منه قرآنا كأنما ليس بالقرآن، حتى الفاتح جرب أو تقدم الإمامة إيه مش حد عاوز يتقدم، يتقدم هو ممكن يكون شاب ولا حاجة، طبعا مثل الشباب الملتزم اللي احنا بنقول لها صنايعي مثالي اي عرفي وبعدين روح نتقدم الايمان، والله اكبر تسمع منه القران حاجه مش عاوز اقول لك تسمع منه السبب، طبعا انت عاوز تضحك شر المريض في مريض، لكن مش معنى القران. من اشراط الساعه ان يتدافع اهل المسجد من امامه فلا يجد اماما يصلي به، يعني علامه الاستظهار. وأعتقد كما إني أنا رأيتها الكثير منكم رأها، لكن في ناس شافوها لكن ما يقدروش يحسبوها إيه، لأنه لما يغلط الإمام هو بيشغل باله، هو بيشغل باله فعلا، فعشان كده ما أول أنه لم يقرع عن الحديث، فاعتبر إن الناس الواقفين في الصف الأول يكلم أبو فلان يكلم أبو فلان إن هم اللي بيجبروا مرض، أبدا هي مش مجبر، لو كل واحد منزعج او وجد انه يتقدم الامام، هناك من يتدافع عن الامام وليس من اهله، ودي امامه سبحان الله، ده في حكمه كلك تقدم على السيوف ولا تتقدم على الصفوف، يعني الامامه دي مش عارفه انه الواحد كده بيدخل صدري صدرك ايه وظهرك ايه، ده الواحد ما كانش ليه انه يعني يجلس هذا المجلس الا من منطلق المسؤوليه لا من منطلق الاهليه، احنا ولا نساوي حاجه في العلماء، كانت تجلس هذا المجلس ومن قبلهم علماء وائمه، انما فقط امرنا ان نبلغ وان نبين. الواحد يشوف اشياء في المساجد عجب والله، تبقى شيخ كده ولابس زي الازهري وتلاقي واحد جاهل يصلي ليه؟ انت غلطت ودخلت في مسجد الاوقاف. الامام لو قال يبقى مقيم الشعائر، لو قال مقيم الشعائر يبقى العالم البراق. ويطلع وتقدم الامامة، مع انه لو هو بس يفكر 1% انه الشيخ الازهري مفتش كان يعمل حسابه كتير قوي، انما للاسف انه مش مفتش، ده دكتور مثلا او شيخ هو دعوه بالتفتيش. وبعدين هو لازم يغفر، يغفر على المين والغلط. ففين هذا الامام بس يعني استعجل راح يتوظف الشيخ به. من أشراط الساعة أن يتدافع أهل المسجد للإمامة فلا يجد إماما يصلي به. فيقول صلى الله عليه وسلم: كيف بكم وزمان أوشك أن يأتي يغفل الناس فيه غربلة، والناس قد ملكت عهودهم واختلفوا. فكانوا هكذا وشبك بين أصابعه، قالوا: كيف بنا يا رسول الله؟ قال: تأخذون بما تعرفون وتدعون ما تنكرون، تقبلون على أمر خاصتكم وتذرون أمر عامتكم. كيف بكم وزمان أوشك أن يأتي. لا، يقول كده النبي محمد عليه الصلاة والسلام في عينه كان يقول أوشك أن يأتي، إنما إحنا النهاردة نقول وقد أتى، وقد أتى. يغفل الناس فيه غربلة، يعني تقول ده أنا بدور مثلا في محيط الناس اللي عرفناه، في محيط أصحابي في الشغل، في محيط جيراني، وأحيانا حتى في محيط الناس اللي بيصلوا معاي. يغفل الناس فيه غربلة عشان تطلع منهم أحد أو واحد، والناس قد مرجت عهودهم، اختلط عهودهم وأصبحوا ينقضون العهود. شوف نقض العهد النهاردة، ما في مسلم تقعد معاه إلا ويشكيلك من نقض العهد. يعني قول لك انا مثلا عاوز اعمل شغلانه كده في البيت، يجي لك بر الشكوى من الصنايعيه، الصنايعي اللي يجيب له العده حطها في البيت، بكره جاي، بكره ده على طريق تفوت علينا بكره يا سيدي، يعني بكره لا يمكن ما يجيش او يجي بعد شهر والعده موجوده، والرجل بيتعامل مع التجار والرجل بيتعامل مع كذا وتعامل. سبحان الله، نقض العهود. لا، والشيء الاعجب من كده انه الرجل نفسه اللي بيشكي من الناس اللي ينقض العهود معاه، تسمع من يشكو منه هو مر الشكوى لانه ينقض عهدا مع الاخرين. لذلك لما ربنا سبحانه وتعالى اراد ان يبين لنا حسن معامله الاسلام او حسن المعامله في الاسلام في ايه الجر، ذكر الوفاء بعهد. فبعد ما ذكر صدق العقيدة أو إخلاص التوحيد وصحة العبادة، ذكر حسن المعاملة: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. دي بقت نادرة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يذكر العقد منها في آخر الزمان اللي احنا بنعيشه: قد مرجت عهودهم واختلفوا فكانوا هكذا والشبكة بين أصابعه. يدل على انه المسألة فين لما تطلع واحد قالوا: كيف بنا يا رسول الله؟ نعمل امام البدوة دي. قال: تأخذون بما تعرفون وتدعون ما تنكرون، تقبلون على امر خاصتكم وتذرون امر عامتكم. يعني الواحد يصلح نفسه، كل واحد يصلح نفسه. ولو أن كل واحد منا أقبل على خاصة نفسه يصلح نفسه ما كان هذا حال الأمة. وطبعا هذا لا يدل على أن نفسك أم معروف، نعم ممكن، لكن في أشياء الواحد يحار فيه. يعني أحيانا الواحد يسأل أسئلة فلا يجد إجابة إلا أن يقول والله يا أبي كلامك هذا يدل على ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام فتكون فتنة يصير فيها الحليم حيران. هذا أشياء عجيبة. لكن برضو الإنسان يعني مثلا واحد يقرأ أمر من شيخ الأزهر لإغلاق الكتاكيت سبحان الله كتاكيت وتغلق ليه؟ يقول لك بتفرق إرهابيين الكتاكيت. واحد يقول لي حل أمام المشكلة قلت له متعال أنا قلت له متعال هنعمل إيه؟ لكن ليه؟ ومع ذلك بقول يا رب يطلع الخبر كاذب. لكن لو ما طلعش كاذب الانسان يجد نفسه عاجزا. يجد النبي عليه الصلاه والسلام يعني يقول له تاخذون بما تعرفون وتدعون ما تنكرون تقبلون على امر خاصتكم وتذرون امر عامتكم. يقول عليه الصلاه والسلام في علامات الساعه التي ظهرت ولا زلنا مع التي ظهرت سيكون في اخر امتي رجال يركبون على السروج كأشباه الرحال ينزلون بها على أبواب المساجد نساؤهم كاسيات عاريات على رؤوسهن البخت العجاف إلعنوهن فإنهن ملعونات. كنت قد ذكرت هذا الحديث وشرحته باختصار في معجزات النبي عليه الصلاة والسلام وعلامات النبوة وأشير إليه هنا مع علامات الساعة لشيء من الاختصار أكثر أن النبي عليه الصلاة والسلام يحدثنا عن الاختراق الذي عرف مع أواخر القرن الثامن عشر الميلادي الثالث عشر الهجري يعني بعد ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث بثلاثة عشر قرنا هل سيكون في آخر أمتي الأمة واللي سبقونا بالقرن برضه رجال يركبون على السروج سروج كراسي مسرجة منضبة كأشباه الرحال اللي بتوضع على ظهور الإبل سروج كراسي مسرجة اللي بيعملها السروج على أشباه الرحال كأشباه الرحال كان زمان يعملوا مثل كده خشب وعليها الرجالة والحاجة وتوضع على ظهور البعير أو الجمال وتسمى الرحل كأشباه الرحال. الناس اللي هيركبوا السروج اللي على أشباه الرحال يعني معناها على حاجة زي الجبل بأربع رجلين بس مش جبل تبقى ايه؟ تبقى سيارة. الناس اللي بيركبوا السيارات دول مالهم يا رسول الله؟ مش كلهم برضه هل الغالبية منهم عندهم بصرف الشخصي؟ أخذوا بمبدأ فصل الدين عن الدولة بمبدأ فصل الشعائر عن الشرائع. ناس بيصلوا وبيصوموا وبيزكوا وبيحجوا هذه الشعائر بس ما لهمش دعوة بالشرائع. فهو بيصلي وراجل حاج وحج كم مرة الله أعلم بس شايف إنه يصلح البيت يقيم البيت على الإسلام الزوجة محجبة البنت محجبة الولد يصلي هو ملهوش دعوة بالحكاية دي. عمل من نفسه وزير خزانة أو وزير تموين أو وزير مالية يشتغل وحط الفلوس في البيت ويصرفوا زي ما انت عاوزين ويطلع هو برضه يصلي الحمد لله راجل حاج وبيصلي جبت الصلاه في وشه قد كده بس ما فكر يقول لزوجتي اللي طالعه كاسيه عاريه في مره انت طالعه كده ليه؟ والآن البنت في راحة المدرسة أو الجامعة بالامثلة ليه؟ فيقوم النبي عليه الصلاة يحدثنا عن هذا النوع من المسلمين اللي شفناهم وعاتبناهم وعايتناهم وفيهم ناس بيعودوا في حضارات وفي الموالد ومشايخ طرق وفيهم وفيهم. هل يمكن أن قضية أن البيت يبقى مرتدم والبنت محجبة ولا المرأة محجبة؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام ينزل بهذه الظاهرة، تقول الناس اللي بيركبوا العربيات دول الأغنياء المبسوطين ينزلون بها على بعض المساجد يعني بيخلوا مثل ناس خزقة زي الثانيين، نساؤهم كاسيات عارية. وإنت عرفت معنى كاسيات عارية؟ كفيها القليل وعليها الكثير. البنت اللي بتلبس الضيق كاسية عالية، البنت اللي بتلبس الواسع الشفاف كاسية عالية. الواسع من الكاسيات العاليات موجودة في عصر الناس الآن، ومنها الميني القصير، ومنها الاسترنج الضيق، ومنها ومنها طبعا. وزي ما تلبس البنت اللي في الجامعة حتى الست الكبيرة عاوزة تتصاب هي كمان وتبقى صبية، فتلاقيها بنت الستين وكونها شعرها وصدرها أكبر ولبسة قصيرة لبسة ضيقة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نساء كاسيات عاريات على رؤوسهن البخت العجاب، دهن في التعبير العربي هذا يدل على أن النساء من قلة عقولهن يهتموا بالزينة وبالذات لمسألة تسريح الشعور، لدرجة كل مجلة تتكلم عن قصة الشعور تقول، وكل صحيفة وكل برنامج أهم حاجة قصة الشعر اللي نزل الفصل ده إيه، واللي نزل الأيام دي إيه، يا ترى دي الحصان ولا دي الكلب ولا قطرة الأسد ولا كابوريا ولا زفت إيه ولا هذا إيه. رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، وعلى رؤوسهن البخت العجاب، وإن البخت الإبل خرسانية. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الناس دول اللي يصلوا ما بين معالم الدين وبيؤمنوا ببعض الدين وبيكفروا ببعضه، هتلعنوهن فإنهن ملعونات. المتبرجات دول الكاسيات العاريات تلعنوهن فإنهن ملعونات. يعني إيه؟ ما تفهمش منها إن أنت تلاقي واحدة متبرجة ماشية في الشارع تقول لها عليك لعنة الله. لا، احنا ضد إيه؟ واللعن على التعيين مرفوض، كما ان التكفير على التعيين مرفوض. انما انت تقول لعنه الله على الكافرين ما، لعنه الله على الظالمين ما، لعنه الله على المتبرجات ما. انما مش متبرجه بعينها تقول لها بعد ما تبص لها بصه كده يعني لعنه الله عليك، ويمكن تخدمها بكلمه لعنه الله عليك يا شيخ. طب يا شيخ منين؟ شيخ منصب. ويقول صلى الله عليه وسلم ليكونن قوم من امتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، ليكونن قوم من امتي، وقد كان يعملوا ايه؟ يستحلون الحر. الحر اصل كلمه في اللغه اي الفرج، والمراد به الزنا، اي يستحلون الزنا. وده موجود يعني الزنا مع امتثاله بالرضا وبالاقتصاد على انه الزنا ده موضوع، لكن ده في ناس بتستحل الزنا. ازاي يعني؟ زمان لما جاءت القوانين الوضعيه قالوا ما دام الزنا بالتراضي ان الفتى والفتاه اذا زنيا وكان ذلك برضاهما فلا شيء عليهما، مش شرط يكون القانون بلفظه لكن ده مضمون الماده، ما دام لسه راضي خلاص. انا راضي وانت راضي وانت مالك يا راضي؟ طب ما الزنا بالتراضي هيبقى حلال؟ مش حلال. الربا بالتراضي يبقى حلال؟ مش حلال. لا، وبرضه استحلال الزنا دلوقتي اللي بتسمعوا عنه النكاح العرس اللي بيقولوا عليه ده ولا ازاي في العرس، ونكاح المتعه والزواج المشياط، الوان من الزنا المخنث او المخنث بتستحل باسم النكاح العرفي والزواج السري والنكاح المتعة والإسلام إلى آخر هذه القائمة. لا يقول أن قوم الأمات يستحلون الحر والحرير، أي يستحل الرجال لبس الحرير كما يستحلون لبس الذهب. في ناس مبسوطين بيلبسوا حرير وناس مش مبسوطين اصلا وبيلبسوا الذهب. طبعا موضه الجبنه الذهب الفقير والغني اللي يلبس الجبنه وجبنه ذهب. ليه يا اخويا؟ ولا كتب عشان غصبت خطبتك ايه وهبات ايه؟ واحد كان حط ختم ذهب في ايده ليه؟ لك والله يعني عشان الظروف محدش ضامن الدنيا. افرض انا مثلا اتبعت المحفظه بتاعتي ومنزل ابيع الخاتم واصرف نفسي. يا سلام، هو ده التقوى اللي هتجيب لك المخرج. الذهب حرام على الرجال، حرير حرام على الرجال. لو الناس تحاول تسترخص او تاخذ يعني تستحيل انك تسترخص، ما هي مصلحتك. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام امسك بالذهب والحرير فقال هذان حلال لنساء امتي حرام على ذكورها. يستحلون الحرى والحرير والخمر. الخمر بس مشروبات زي المشروبات كده عند ناس كتير، وزي ما قلنا يشربوا ناس من امات الخمر يسمونها بغير اسمها، ما فيها خمر ابدا. زي ما في ناس تستحل ترضي الهيره ولا التداول، وتستحل شرب المشروبات الثانية يقول لك الزياح وإكرام ضيف. ألا أقدم الخمر للسلع عشان إحنا تعدم الزياح؟ الزياح ناس كرمة فنقدم لهم الخمور. يعني أمثلة كثيرة في حياة الناس. والخمر وللمعازف، يا ما نزلت فتاوي ذات بلاوي تقول لنا الغناء حلال والموسيقى الهادئة حلال ومش عارف إيه حلال. وقد حرمه الله وحرمه رسوله صلى الله عليه وسلم. لأن قوم من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. ويقول صلى الله عليه وسلم إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فليس لهم عند الله إلا النار. ويقول صلى الله عليه وسلم يأتي زمان على الناس لا يبالي المرء فيه ماذا دخل جوفه. ويقول صلى الله عليه وسلم يأتي زمان على الناس من لم يأكل الربا أصيب بشرره أو دخانه. ويقول صلى الله عليه وسلم سيأتي على الناس زمان لا يبالي المرء فيه أمن حل أخذ المال أم من حرام. هذه الأحاديث وما بعدها نفصل القول عنها إن شاء الله تعالى في درسنا المقبل. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين. علمنا ما ينفعنا فعنا بما علمتنا وزدنا علما. نعوذ بك من علم لا ينفع، قلب لا يخشع، نفس لا تشبع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. فقهنا في الدين، علمنا التأويل، وارزقنا الإخلاص، واجعلنا من المخلصين. اغفر الذنوب، فرج الكروب، استر العيوب، يا علام القلوب، اشف مرضى المسلمين، ارحم موتى المسلمين، نجح أبناء المسلمين، اشف عطاة المسلمين، ارحم عبادك المستضعفين، انصر عبادك المجاهدين، انتقم من أعدائك أعداء الدين، اللهم اقنا شر أنفسنا. من شر الظالمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللي من سألني عن كتاب سماحة الإسلام أو عن رسالة الدكتوراه موجودة إن شاء الله أمام المسجد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.